Inna Allah sari'ul hisab. Hadza balaghun lin-nasi wa liyunzaru bihi wa liya'lamu annama huwa ilahun wahidun wa liyadhakkara ulul albab.